بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل الزكاة، ذكروا بفروع التي تقدمت في الدرس السابق. الفرع الأول منها: وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا أو يكره تأويلان؟ تقرر أن تخصيص القريب بالزكاة الأصل فيه الكراهة ما لم يكن هذا القريب ممن ينفق عليه المعطي أو المزكي، المعطي أو المزكي، فإن كان كذلك منع إعطاؤه الزكاة لما في ذلك من رجوع المنفعة على المزكي، وكون المزكي ينتفع بالزكاة هذا فيه وقوع في المحظور، لأن الزكاة محرمة على المزكي، فلا بد أن يدفع هذا المال إلى من شرع له أخذه. هذا أصل، لكن يوجد بعض ما يحتاج إلى النظر الفقهي، وهو إعطاء الزوجة زوجها الزكاة. إذا استصحبنا معنا هذا الأمر وهو رجوع المنفعة على المعطي، فإن الزوجة لا يرجع عليها هذا بشيء، لأنها لا تلزمها نفقة الزوج، لا تلزمها نفقة الزوج، فإعطوها هذه الزكاة لن يدفع عنها شيئا كان يجب عليها، فانتفى وجه منفعتها في هذه الصورة. إذا اعتبر هذا، فإن الزوجة يجوز لها أن تعطي الزكاة لزوجها، ولكن مع الخلاف في ذلك، أن من نظر إلى أن هذا الزوج الآن سينتفع بهذا الذي تعطيه المرأة لأنه ينفقه عليها، فيكون في ذلك نفعا لها، لأن ما لها قد رجع إليها تنتفع به فيما تحتاج إليه. من التفت إلى هذا الأمر واستحضره قال بأن إعطاء الزوجة الزوج الزكاة لا يجوز. وكذلك أيضا أن يعطي الزوج الزوجة الزكاة أيضا الأصل فيه هو المنع، ولكن هذا المنع يستمر إلى أن يكون هذا الإعطاء من أجل دفع المال في الدين مثلا، أو صرف هذا المال لغير من أعطيت له. فإذا كان الزوج قد أعطى المال للزوجة من أجل أن تؤدي دينا، أو أعطت الزوجة لزوجها من أجل، هذا لا إشكال فيه، لأن المناط الذي كان موجبا للكراهة والتحريم مرتفع هنا، فوجب المصير إلى أصل الإعطاء ما دامت الرجل فقيرا ومسكينا أو المرأة محتاجة، فهذا لا إشكال فيه، وتحتاج إذا كانت ذات غرم أو كانت مؤلفة القلب وما جرى مجرى ذلك مما شرع فيه الإعطاء من الوجوه الأخرى. أما الفقر والمسكنة فلا يمكن أن تأخذ بها المرأة مع كون زوجها غنيا، لأن الزوج الغني هو الذي يعتبر في حال المرأة، إذا كان الزوج غنيا فهو الذي يعتبر، فالمرأة قد تكون لا تملك شيئا لكن الرجل غني، فالرجل حينئذ هو الذي ينظر فيه فتعتبر غنية بغناه. قد تقدم بحث ذلك في أول هذه المسائل. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الثاني: وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه. نعم، النيابة، هل يجوز لمن يملك الذهب أن يخرج الفضة بدلا عنه؟ الأصل في ذلك هو الجواز، لأن الكل عينون، الكل شيء واحد عين، فإخراج الفضة عن الذهب وإخراج الفضة عن الذهب عن الفضة كلاهما جائز شرعا، وهذا الأمر لا يحتاج إلى وجود وصف زائد عليهما، بل ذهب وفضة هذه العلة القاصرة كافية في إفادة الجواز، لأنه يجمع بينهما وصف هو الذي بني عليه هذا الجواز، وهو أن الكل عينون، كل عين عين عن عين، هذا يدور. وكذلك أيضا يجوز إخراج الفلوس، لكن بشرط أن تتصف بالنقدية والتمانية. قد تقدم التنبيه على أن هذا المناط هو المؤثر في هذا الحكم، إذ ما يقتضيه واقع النحاس وواقع الذهب أن أحدهما لا يؤدى، أن النحاس لا يمكن أن يكون محل الذهب لأنه عرض، والعرض الأصل فيه أنه لا يدفع عن العين. لكن إذا اتصفت الفلوس أو الأوراق بالنقدية فإنها قد اتصفت بصفات من صفات الذهب، وإذا كان الأمر كذلك صحت النيابة وجاز أن يعطي الشخص الفلوس سواء كانت من نحاس أو من معدن آخر محل إعطاء الذهب والفضة. نعم، ثبت الكراهة في هذا الموضع لأن ذلك المناط غير ناقل للفلوس عن معدنها الأصلي إلى الذهب، ليس ناقلا له على الكلية، وإنما كان جامعا بينهما في التمانية والنقدية، فوقع التمسك بذلك في هذا الحكم. لكن إذا كان عند الشخص ذهب وفضة وفلوس فإن الأفضل أن يخرج الذهب أو الفضة، فإن أخرج الفلوس جاز ذلك مع الكراهة. هذا هو الحكم المقر هنا، وما سرح النظر هنا هو هذا الذي تقدم ذكره من أن الثمانية أو النقدية جعلت النحاس قريبا من الذهب والفضة، فحكم عليه بهذا الحكم الذي سمعته. نحن الآن نقول فقط صورة العمل الفقهي، أما مرحلة تقويم هذا العمل فإن هذا أمر آخر، إذ على الناظر في هذا المقام أن ينظر الآن في بنية هذا القياس وفي تقويم هذا الناقل، هل هو في الحقيقة استكمل شرعية النقل أم لا؟ أقصد بهنا بالناقل النقدية، فإنه يجب على الناظر في فقه أن يقوم هذا الوصف فينظر به بقواعد العلل وما اشترط في العلة من شروط، ثم ينظر في استلزام هذه العلة هذا الحكم أنه لا بد من وجه المناسبة، هذا فعل آخر ومرتبة من مراتب النظر الفقهي، تكون بعد أن تتصور المسألة وتدرك أسوسها وما بنيت عليه، ثم بعد ذلك يمد النظر إلى هذه المرحلة الثانية، مرحلة النظر في التقويم، فيقوم المناط وينظر فيه، ثم بعد ذلك ينظر في استلزامه واقتضاء لهذا النقل أم لا. ووجه ذلك بين أنك ستنظر في التمانية والنقدية، هي حقيقة لا تحتاج إلى الاستخراج لأنها موجودة بالاتفاق في هذه الأوراق البنكية وفي هذه الفلوس التي تروج، والدليل على ذلك أنك تشتري بها في الأسواق، وهي التي تكون أثمان الأعواض وتقوم بها الأشياء، فالتمانية والنقدية فيها متقررة بلا نزاع. لكن يبقى هل هذا الوصف الآن علة كافية في جعل الفلوس بمقام العين؟ نعم، هكذا نظر الفقهاء، قالوا بأن أعظم خصوصية في العين أنها تكون قيمة الأشياء، فإذا أردت أن تسأل عن قيمة جمال أو نعجة أو ثوب في الزمان الأول ف فإنك ستسمع عادة معينا إما من الفضة وإما من الذهب، مثلا دراهم أو دنانير أو دينار أو نصف دينار ربع دينار، تقوم بها الأشياء. وهذا انتقل إلى الفلوس، فبذلك صارت حينئذ بمنزلة الذهب والفضة، هكذا تقرر. وذو النظر في مسالك العلة والقوادح في العلة يورد مثل هذه المباحث إيرادا أوسع مما يتبادر إلى الذهن أو يرز على الخاطر. فقط التنبيه على هذا الأمر هنا من أجل طلب التنبيه عليه وإمالة النظر إليه حينما ينظر الناظر في مثل هذه الفرص، فقط هذا تنبيه لمن أراد أن يتأمل ويفكر ويتفقه ويكتسب الصناعة الفقهية بتمامها. الفرع الآخر شكرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الدردير: وأما إخراج الفلوس عن أحد النقدين فالمشهور الإخراج مع الكراهة. قال الشيخ الدسوقي: الإجزاء بناء على القول بنقديتها، هذا ما ذكر في مسألة نيابة الفلوس عن الذهب والفضة في إخراج الزكاة. وقد تقدم أن الشيخ الدردير قال في مسألة نصاب زكاة العين وأشعر اقتصاره على الورق والذهب أنه لا زكاة في الفلوس النحاس، وهو المذهب. فظهر أن القول المشهور قاس الفلوس على العين في مسألة إخراج الزكاة بجمع النقدية، ولم يقص الفلوس على العين في مسألة نصاب زكاة العين، فهل يرد عليه عدم طرد الأصل أو لا يرد؟ قد يقال: نعم يرد، لأن الباب واحد، فإن قاسوا في مسألة وجب أن يقيسوا في أخرى، لا سيما ومناط النقدية مناسب في الموضعين، إذ ما يحصل به مواساة الفقراء هو ما يحصل به غنى الأغنياء، فلا وجه للتفرقة. وقد يقال: لا يرد، للفرق بين المسألتين، وهو أن أصل وجوب إخراج الزكاة ومقدارها ثابت، وإنما وقع الكلام في النيابة شيء عن شيء يشبهه في تحصيل المواساة. وأما حصول النصاب فهو أمر تعبدي يحدده الشارع كما وكيفا، فلا يجري القياس فيه. وأيضا مسألة إخراج الزكاة بعد تقرر الوجوب ومسألة حصول النصاب قبله، فافترقا. هذا افتراق قد لا يحتاج إليه في هذا المقام، لأن الضمة مناطه الجنسية، مناطه الجنسية، وهنا البدلية في الإعطاء. الفرق بينهما فرق في الموضوع، ذلك المناط مختلف. الضم هذا حكم يتوقف على ثبوت الجنسية بين المضموم والمضموم إليه، وأن هذا مال وهذا مال كذلك، ولكن الضم يشترط فيه أن يكون المضموم والمضموم إليه من جنس واحد كذلك. والجنسية هنا التي اعتبرت تقررت، لأن الجنسية كما هو معروف في الفقه تقدر بحسب الباب، فطارة تعرف الجنسية بالوحدة في الجنس كما في هذا، لأن الوحدة بينهم هو العين فهم، وفي الجاموس والبقار البقارية، وفي الإبل العراب والبخت الإبل، إذن الجنس. الضم علته الجنسية، هنا النيابة وليس الضم، إذن فالحكم هناك والحكم هنا مختلف، فاختلف مناط كل حكم بحسب هذا. وش لا يمكن أن يعتبر الجنس هو النقدية أو الثمنية؟ لا، الجنس لا يعتبر، لا الجنس، وخي يكون هذا مثلا مشترك في النقدية أو في الثمانية، فإن هذا لا يفيد الضم. لو فرضنا مثلا أن الناس يبيعون في السوق مثلا الأشياء بعضها ببعض، لا يستعملون لا ذهبا ولا فضة، ويستعملون ما يسمى بالمبادلة، أن تأتي مثلا أنت بثوب وتأخذ بدله شيئا آخر محله، فصار حينئذ ما به التقويم العروض، يقول هذا يساوي من الكتان مثلا مترين، وهذا يساوي مثلا من الصوف كذا، وهذا يساوي من التبن كذا، وهذا يساوي من الشعير كذا. يمكن لهذا أن ينتقل إلى الجنسية، يمكن أن يكون هذا بدلا لأنه دخلته النقدية. إذن فالنقدية حدها أنها تفيد البدلية، أما الضم فإنه يتوقف على الاشتراك في الجنسية. فهم هذا هو سبب عدم قياسهم هناك وسبب قياسهم هنا. واضح؟ هذا ما به الجواب في هذه الجزئية. الفرع الآخر بصرف وقته مطلقا، هذه الشروط قد قدمنا ذلك مفصلا في الحصة السابقة، بأن الصرف الشرعي لا يستصحب في هذا المقام خلافا لمن اشترط ذلك من الفقهاء. الصرف الأصلي أو الصرف الأولي كما يسمونه كل دينار بعشرة دراهم، هذا كان في الزمن النبوي، كل دينار بعشرة دراهم، ولكن هذا في باب الزكاة. أما الدينار فإنه يقابله في باب الديات 12 درهما على ما تذكر. إذا فالدينار هنا صرفه من الفضة 10 دراهم، وصرفه هناك أعلى من صرفه هنا كما هو معلوم، وذلك كله جار على الحقيقة العرفية، إذ ليس في هذا حد شرعي ألزم به الناس، وإنما هي حقيقة عرفية كانت في الزمان الأول فبقي الأمر على هذا الحال. ولكن إقرار الشرع للشيء العرفي تكون فيه سمة شرعية، تكون فيه شيء من رائحة الضبط الشرعي والقبول الشرعي، لذلك بعض الناس يتمسكون بها لما فيها من الأمان، والتمسك بالأمان في الشرع مسلك فقهي معروف. قد كان المالكية ممن غلب عليهم هذا الأمر في بناء الأحكام من الفروع، سلوك مسلك السلامة والتحقق، وإن كان في بعض الأحوال قد يبدو عدم الحاجة إلى ذلك لظهور ما يدل على أنه قد يستغنى عنه، ولكن السلامة في الأحكام بعضهم يسلك مسلكه مثل هذا، مثلا يسلك مسلكها كمثل هذا الذي اشترط أن يكون الصرف دائما 10 دراهم. على كل المرجح أن الصرف يكون بحسب ما كان في ذلك الزمن، سواء كان فوق ما هو مقرر بالشرع كما ذكر أو كان دونه، فالعبرة حينئذ بما غلب في الزمن. ووجه ذلك بين، فإن الأصل في الحقيقة هو الفضة، الفضة هي الأصل، لأن أولا لأن نصابها مضبوط، ثم إنها مما قال بعض العلماء بوجوب تبعية الذهب لها، لك ما عندناش 10 دنانير ولا 20 دينار ولا 5 دنانير، يجب أن تكون تابعة للفضة. وعليه فإن نصاب الذهب حينئذ يقدر ويعين بحسب ما ينوبه من الفضة. نفرض مثلا أننا صرفنا مثلا دينار بعشرة درهم وخرجنا 20 دينار أن فيه الزكاة، أليس كذلك؟ كل دينار بكم؟ بعشرة، كل دينار بكم؟ وش عارف إيش كان سميته؟ 100 درهم، 100 درهم، وش عارف إيش كان نصف ديال الذهب؟ 20 دينار. إذن سيتساوى حينئذ 20 دينار مع 100 دينار، إذا جاء صرف الدينار هو كم؟ 10. كذلك بعض الفقهاء ممن تقدم كما سبق أن ذكر وكتب فيه تقرير خاص بأن بعض الفقهاء ذهب إلى أن الذهب لا يجوز أن يكون نصابه معينا وإنما يكون بالتبعية. ألم يفوت هذا؟ ألم نقول بأن بعض التابعين ذهبوا إلى هذا المذهب وأنه مذهب فقهي وذلك الاضطراب الذي في النصاب الفضة؟ وعليه فإن من ذهب إلى أن الذهب ليس له نصاب معين ويقول اختبروه بالفضة، هذا أن يخل كثيرا بمن يجعل الذهب والميزان. نفرض مثلا أن الصرف قد تغير فصار دينار يساوي كم؟ يساوي 5 دراهم مثلا، ما هو النصاب الذي سيكون حينئذ في الذهب؟ أه؟ 5 دراهم كم سيخرج في في أه؟ 40. كل دينار إذا كان ب5 دراهم كم سيكون نصاب الذهب؟ 40. ها هي الفضة لا تتغير، فضة نصابها ثابت بالنص لا يتطرق إلى زيادة ولا نقصان، مفهوم؟ ثم دخل التغير الصرف فصار الدينار ب5 دراهم كم سيصل نصاب الذهب؟ 40 دينارا، لن يبقى في 20. لو فرضنا أنها صعدت فوق 10 وصارت الفدة بعد ذلك مثلا 15 درهما كم سيكون نصاب الذهب حينئذ؟ كم سيكون نصاب الذهب؟ 15 درهما اقسمها على 200، إذا كنت لا تحسن الحساب فتأمل كيف ستخرج من هذا، كم؟ 15 200 اقسم على 15 حال 13. إذا نصاب الإنسان نصاب الذهب نزل، هذا مذهب فقهي قدم أن ذكرناه في مبحث نصاب الذهب، كذلك إذا اتبعنا هذا المذهب ففي الحقيقة أن الذي يجب أن يحكم هو الفضة في هذا الذي نحن فيه، ولذلك إذا أخذنا بهذا المذهب سنطرد هذا الأصل ونقول خلاص إذا أردنا أن نخرج الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فالفضة هي المعتبرة ولا نلتفت إلى غير ذلك هكذا. فإذا أردت أن تصرف مثلا ذهبا دينارا من الذهب وكان نصاب وكان ما يقابله وكان صرفه من الفضة 12 درهما فأنت ستخرج 12 درهما، وإن كان 15 درهما ستخرج 15 درهما، وإن كان أخفض من ذلك 8 ولا 7 ستخرج 7 دراهم، وهذا الشيء قد ذكرناه فيما سبق، أليس كذلك؟ بيناه، فلا حاجة أن نجدره مرة أخرى. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما هو؟ بقيمة السكة لابد أن تدخلها في الاعتبار، وصورة ذلك أن يكون عندك دينار مسكوك، عندك دينار مسكوك، دينار من غير أن يكون مسكوكا يساوي مثلا 10 دراهم وبقيمة السكة يساوي 12 درهما، لا بد أن تدفع 12 درهما، 10 للدينار والدرهمان لماذا؟ تدفعهما لماذا؟ السكة. في مقابل السكة، لأن السكة ترفع قيمة المسكوك كذلك. ثم قال ولو في نوع تفي النوع، مثلا لو كان عندك مثلا 40 دينارا من ماذا؟ من تبرين، وأردت أن تخرجه وردت أن تخرج مقابل ماذا؟ مسكوكا، فلا بد أن تزيد ما يقابل هذه السكة، واضح؟ وما قلنا في الفضة نقوله في الذهب كما تقدم بين ذلك. نعم. ولكن إذا وقع العكس، ما دل وقع العكس ها يعتبر الوزن. ما صورة هذا أخذك أنا والبارحة حسنين الصورة؟ 40 متقالة عندك، 40 متقالة من ماذا؟ من تبرين كذلك. ولكن عندك دينار مسكوك ناقص وناقص، هل يمكن أن ترفع الدينار المسكوك هذا الناقص مقابل 40 الذي عندك؟ آه؟ لماذا؟ لكن لماذا لا نعتبر السكة هنا فيها ضرر بالفقراء؟ لو اعتبرنا السكة من الذي ينتفع؟ الغني، غني سينتفع. لكن ألغي مقابل السكة واعتبر أنه لا بد من أربعة، لا بد أن يكون فيه مثقال كذلك جرام كذا. لماذا؟ لأن حق المسكين هنا مقدم على حق الغني. لو اعتبرنا السكة سينتفع الغني، وإذا اعتبرنا الوزن سينتفع الفقير، ولكن قدم حق الفقير على حق الغني هنا كما هما. في هذه الصورة شخص يملك التبر ويريد أن يخرج المسكوك، إذا كان المسكوك بقيمته أكثر هل يلتفت؟ نعم. إذا كان بسكته أعلى هي الصورة الأولى. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والحاصل أن من أخرج عن المسكوك مسكوكا أو عن غير المسكوك غير مسكوك فالأمر ظاهر، وإلا فإن كان المخرج عنه هو المسكوك اعتبرت قيمة سكته، وإن كان العكس فالمعتبر الوزن مراعاة لجانب الفقراء لا بقيمة صياغة فيه، أي في النوع الواحد فلا تلزم قيمتها كذهب مصوغ وزنه 40 دينارا ولصياغته يساوي 50 فإنه يخرج عن 40 ويلغي الزائد. وفي إلغاء قيمة الصياغة في غيره، أي غير النوع، كإخراج ورق عن ذهب مصوغ كالنوع الواحد وهو الراجح، وعدم إلغائه أن يعتبر قيمتها مع الوزن تردد. قلنا بأنه لا بد أن يراعي هذا الشخص الذي سيخرج الذهب عن الفضة أو الفضة عن الذهب ما تقدم ذكره من قيمة السكة ومن ماذا؟ من قيمة السكة ومن ماذا؟ ومن صرف الزمان. يريد في هذا المقام أيضا الصياغة، وذلك أن الصياغة تزيل في قيمة المصوغ. فقد تشتري مثلا ذهبا تبرا وتذهب به إلى الصائر، فإذا صنع منه شيئا مما يصنع منه كخاتم ونحوه فإن قيمة ذلك الشيء المصوغ يصير أكثر ثمنا وأعلى قيمة. وأنت الآن عندك ذهب مصوغ في البيت، عندك ذهب مصوغ، عندك مثلا ألبسة للنساء، عندك حلي للنساء مصوغ، إذا نظرت إلى قيمته في السوق التي يباع بها وهو بهذا الحال فإنه يساوي مثلا 50 دينارا أو 100 دينار أو أكثر، وإذا نظرت إلى وزنه تجد أنه يساوي 40 دينارا، هذا ما يساوي. فهل تزكي الآن 50 دينارا أو تزكي 40 دينارا؟ في المسألة خلاف، فمن نظر إلى أن العبرة بالقيمة قال يخرج زكاة 50 دينارا، أن العبرة بالقيمة وليس بذات الشيء المزكى. ومن نظر إلى أن الأصل في الشرع أن تزكى ذات الذهب وهذه الأشياء الأخرى التي خرجت عنه مما لحقت به لا يلتفت إليها، قال بأنه يزكي فقط 40 دينارا. هكذا. قد يقول قائل السكة اعتبرت والصياغة والغية، فما الفرق بينهما؟ شنو الفرق بين الصياغة وبين السكة؟ أنا أسألكم، هل ظهر لكم شيء من الفرق في هذا المقام أم لا؟ إذا ضرب الحاكم الذهب أو الفضة وصار الدنانير ودراهم وبها يقع البيع والشراء والمعاملات، فإن الثمن أو قيمة ذلك الشيء المضروب يكون مرتفعا. وفي الصياغة أيضا يصير ثمن المصوغ مرتفعا. فلماذا اعتبرت السكة هنا ولم تعتبر الصياغة؟ لماذا؟ ها؟ إيه نعم نعم الآن نتحدث هنا عن التزكية بلا مشي بالتقويم، لأن إذا كانت عروضا سوف تكون حينئذ أمور مآلة إلى اعتبار الصياغة. هذا الذي ذكرته يستوجب أن تعتبر الصياغة، لابد أن تعتبر، لأن حينئذ يكون عرضا. لأن إذا قلنا مثلا الذهب المصوغ صار عروضا للتجارة سوف يقوم بما يباع به، ولا يمكن أن يجرى عليه الحكم الأصلي، إنه حينئذ سيصير ماذا؟ سيصير عرضا. وإذا قلنا بأنه ما زال ذهبا وأن هذه الصياغة لم تقله سيزكى زكاة الذهب، ما الذي تقدم ذكره حينما ذكرنا زكاة الذهب؟ ما الذي ذكرناه من الفروع متعلقة بهذا الأمر بالذات؟ أنه يزال كل ما يتعلق به. آه؟ يزال ما عليه من جواهر. إيه؟ حتى إذا لم يبقى منه شيء مما هو في الأصل ماذا؟ يزال. لكن الآن هذا عرفنا أنهم قالوا وكل ما كان قائما مثلا بالخاتم أو هذه القلادة من الذهب فإن الأصل في تلك الحجارة أنها تزول ما لم يؤدي ذلك إلى كسرها والإضرار بها وإتلافها، أليس كذلك؟ لكن هنا الصياغة ملغاة كما تقدم ذكر ذلك وتكرر هنا، والسكة معتبرة، فكيف اعتبرت السكة ولم تعتبر الصياغة؟ شنو الفرق؟ ما الفرق بين الصياغة وكلاهما يرفع قيمة المصوغ، كلاهما يرفع قيمة الذهب، الصياغة ترفع الذهب والسكة ترفع الذهب، فما الفرق الفقهي بينهما؟ الصياغة يلتفت إليها للقنية والسكة يلتفت إليها للنقدية. وما وجه كون التفات للتمانية أو للنقدية يوجب التزكية في الذهب الذي ورد النص في عينه؟ كيف يمكن الالتفات إلى ذلك؟ الذهب وردت الزكاة في عينه وقدر بأنه 40 مثقالا، ليس كذلك؟ هذا الذي ورد فيه النص، ليس كذلك؟ ثم جاءت السكة فجعلته ماذا؟ هل أخرجته عن الذهب؟ لم تخرجه عن الذهب. أحسنتم. إذن فلماذا اعتبر هذا الوصف الزائد على السكة ولم يعتبر في الصياغة مع أن الكل يرفع من قيمة الذهب أو الفضة؟ لماذا؟ ما وجه هذا الفرق؟ لا دب نسأله أنه كان هذا الشيء عارضا فارتفعت به القيمة، فلماذا اعتبر هذا الآن داخلا في عين الذهبية؟ عين الذهبية ها ماذا قال؟ نعم نعم، هذا هو الوجه الذي ذكره المالكية ونكتفي به. إذن الفرق فيه هو هذا الذي سمعته، فلذلك إذا لوحدت السكة لوحدت بهذا الاعتبار الذي فيها الحق المسكين، وإذا لوحد هذه الصياغة فإنها يلاحظ أنها ليس فيها حق المسكين، فلذلك أزيلت من الاعتبار. انظروا هذا الفرق وانظروا غيره من الفروق الأخرى، فربما تجدون الجواب أكثر. وإذا تأملتم هذا إلى الغد ولم تجدوا فيه شيئا، أعدنا النظر فيه ثم تأملنا في الأوصاف التي تناسب الاعتبار في السكة دون الصياغة. إذن قالوا لا تعتبر الصياغة، وهذا هو المذهب المعروف. فإذا كان عند الشخص مثلا 40 مثقالا من الذهب، وهي بصيغتها تساوي 50 دينارا بقيمتها، فإن الذي يزكيه 40 دينارا فقط. وهذا الذي زاد بموجب الصياغة يلغى فلا يعتد به، هذا إذا كان سيخرج الذهب عن الذهب. أما إذا كان سيخرج الفضة عن الذهب فإن ذلك فيه تردد، لأنه حينئذ سيصار إلى القيمة، لأن في أول الأمر الذهب بالذهب هذا ليس فيه قيمة، لأن الشيء نفسه هو الذي أخرجت منه الزكاة. فإذا ما جعل الصرف في ذلك بحيث أراد أن يخرج الفضة، ظهر هنا مناط على الذهن ينقجح فيه وهو القيمة. هذا قيمة، والقيمة لا بد أن يراعى فيها قيمة الشيء، أي ذات الشيء. فلذلك وقع الخلاف. مثلا نفرض عنده 40 دينارا سيخرج دينارا، عنده 40 دينار من الذهب من ناحية وزن، يقول 40 مثقال تساوي 40 دينار، ولكن إذا نظرت إلى الصيغة تساوي 50، سيزكي 40، ما مشكلة، إذن لأن ذهب بذهب، واضح؟ أما إذا كان سيزكيه بالفضة فإنه ينقزح هنا وصف زائد وهو القيمة. وحينئذ إذا ظهر هذا الوصف فلا بد أن يتجه حينئذ إلى قيمة الشيء في السوق، إلى قيمة الشيء في السوق وما يباع به. ولذلك بعضهم لم فصل فقال إن كان في الذهب زكاه المثاقل 40، وإن كان في الفضة لا بد أن ينظر إلى القيمة. هذا محل تردد بين الفقهاء، أما هذا فقد اتفقوا على الحكم فيه كما هو معروف. نعم. قوله كإخراج ورق، حاصله أنه إذا كان عنده ذهب مصوغ وزنه 40 دينارا ولصياغته يساوي 50 دينارا، وأراد أن يخرج عنه ورقا، فهل يخرج من الورق عن 40 دينارا أو عن 50؟ تردد أي خلاف بين ابن الكاتب وأبي عمران. فابن الكاتب يقول تلغى قيمة الصياغة وإنما يزكي عن الزنا، وأبو عمران يقول تعتبر قيمة الصياغة حيث اختلف نوع المخرج والمخرج عنه، وحينئذ فيزكي عن الزنا وقيمة الصيغة الصياغة. قال رحمه الله: وأخرج من الجواز قوله لا يجوز كسر مسكوك من ذهب أو فضة ليخرج قدر ما عليه من نصف دينار أو درهم لأنه من الفساد. إذا كان عند الشخص مثلا دينار، عنده مثلا 20 دينارا ولم يجد ما يؤدي به الزكاة من الفضة التي قد تكون مقابلة لذلك القدر الذي لزمه من الزكاة في هذا الذهب، فهل يجوز له أن يكسر دينارا ويخرج نصفه ويكون ذلك بالوزن، فيقول مثلا فيخرج مثقالين، أو لا يجوز؟ لا يجوز من جهة أن في ذلك الإفساد، إفساد للمال. ولا شك أن الناظر هنا سيقول هذا ماله، وما وجه منعه من التصرف فيما يملك؟ التصرف فيما يملك في الإسلام ليس على إطلاقه، بل فيه ضوابط وقيود وموانع. فلا يمكن للشخص أن يقول هذا مالي ثم بعد ذلك يكسره أو يحرقه، لأن المال ليس مملوكا للإنسان في الإسلام بالإطلاق، وإنما هو مملوك ولكن بقيود وحدود، فإن خالفها فإنه يكون آثما وعاصيا بذلك. لكن لا يجوز لمن مثلا أن يأتي إلى المال ويفسد ويقول هذا مالي، ويظن أن الملكية التامة ثابتة للإنسان في هذا الأرض على ما تحت يده، وليس الأمر كذلك. فإن الأصل في المال في الإسلام الوكالة وليس الملك التام. ولذلك لو تصرف الشخص في المال في الحرام حسب على ذلك، على الفعل وعلى الصرف، على صرف المال وعلى الفعل الذي اكتسبه. كذلك هذا الإنسان مثلا لو كان أخذ هذا المال وتوسل به إلى أمور لا يجوز له أن يتوسل بها، يحاسب على صرف هذا المال وعلى هذا الفعل الذي أتاه وهو محرم، وهكذا. فلا يجوز في الإسلام أن تتصرف في المال إلا بحدود وقيود وضوابط. فمحرمات كثيرة تتعلق بالمال، ومن ذلك الإسراف، ومن ذلك حرمة الإسراف. أقول لك أن هذا مالي وأنفقه كما أشاء، ولكن الإسراف في الإسلام حرام. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالمسرف وإن كان يظن أنه يتصرف في ماله آثم وعاصم، هذا أولا. ثانيا أن هذا المال للخلق فيه مقاصد ومصالح ومنافع، لا يجوز لك أن تحرقه ولا أن تكسره، لأن للآخرين فيه حقوق سيصل إلى أيديهم وينتفعون به في إصلاح معاشهم ونظام حياتهم. والمال فقهه كثير من الناس قد أعرضوا عنه وظنوا أن كل من يملك المال له الحق أن يتصرف فيه كما يشاء، فيقطع ثيابه ويتلف أملاكه ما يظن أن يملك، بينما في الإسلام هذا حرام. إذن فهذا الشخص عندما لا يملك ما يقابل هذه الفضة مثلا وقال أنا سأكسر هذا الدينار وأخذ نصفه وأخذ منه مثقالين وأزن هذين المثقالين وأتصدق به مع المساكين، هذا لا يجوز، أن إضاعة منافع الخلق محظور. خلاصة الكلام أن ماذا سيفعل إذن؟ سيلتجئ إلى الصرف فيصرف هذا الدينار إلى دراهم، ثم بعد ذلك يعطيه لمن يستحق، ولا يجوز له هذا ذلك. وهذا في لفتة إلى أن مقاصد الشرع وأحكام الشرع وحكام الشرع تخالل كتب الفقه في جميع الأبواب. وإذا كنتم تلاحظون هذه الخيوط التي تنظم الفقه وتتبعتم هذه الخيوط تارة تطفو وتارة تختفي، فإنكم ستلاحظون النظم، الأشياء التي تنظم هذه الأحكام الشرعية كلها في جميع الأبواب والفصول وفي العبادة وفي المعاملة. قد تقدم أن هذا مثلا هذا المقصد قد يظهر هنا في هذه المسألة ثم يختفي، ثم يظهر الآخر هنا ثم يختفي لأنه ليس محل ظهور الأول، ثم يظهر الثالث هنا فيختفي، فيظهر الرابع. فتجليات أحكام الشرع وقاصده وحكمه ونصوصه وشرائعه كلها تخالل الفقه الإسلامي من أوله إلى آخره. وإذا تتبعتم الفروع من أول من باب الطهارة إلى هنا فستجدون أن هذا الأمر كلما طلب ظهوره يظهر، كما في مثلا ما سبق ذكره من عدم جواز تمزيق الخف مثلا، وكذلك نزع المرأة العنبرة والمسكة من أجل أن تغتسل، وزوزوا له المسح على رأسه إلى آخر ما ذكر من هذه الأشياء التي فيها مراقبة المال وعدم إضاعته، وأن الحدود التي تستعمل في المال ترافق النظر الفقهية في سائر الأبواب والفصول، وده يجب أن لا يخفى على الناظر في هذه المواضع. إذن لا يجوز له ذلك، وهذا أصل شرعي ضبط كثيرا من الأبواب الفقهية كما هو معروف. ثم قال رحمه الله: إلا أن يكسره لسبك بأن يجعله حليا لزوجته أو يحلي به مصحفا أو سيفا مما يجوز اتخاذه. لكن هذا إذا كان هو الأصل، إذا كان رأى أن يحلي مصحفا، أن يجعل الذهب حلية المصحف بحيث يجعله فوقه أو في جوانبه، لأن هذا جائز، تحلية المصاحف بالذهب جائز، هذا كان منذ الزمان الأول ولا إشكال في ذلك. إذا كانت نيته أن يكسر هذا الدينار من أجل أن يجيبه ثم بعد ذلك يجعله حلية لهذا المصحف، أو لا يجيبه ولكنه سيضعه حلية بوجه من الوجوه في مصحفه، فهذا جائز، لكن أن تكون هذه هي النية الأصلية. أو رأى أن يجعل للمرأة حليا، يرى أنها تحتاج إليه، فدفعه ذلك إلى كسر ذلك الدينار، فكسره، فجمع بين الأمرين: النية الأصلية أن الكسر من أجل اتخاذ الحلي للمرأة، ما في مشكلة، ثم بعد ذلك لما ظهر له أن يزكي جمع بين المقصدين معا، لكن بشرط أن يكون الأول هو الأصل ثم يتبعه هذا الثاني، فهذا جائز لا إشكال فيه، وهذا من باب التبعية في الأحكام التي هي أيضا من القواعد الكبيرة في الفقه، التبعية. إذ الشيء قد يكون ممنوعا بذاته لكنه قد يكون مباحا بالتبعية، وكون التبعية مسلكا من مسالك بناء الشريعة أمر معروف، قد تكرر التنبيه على ذلك في فروع سبقت، أن التبعية إذا لم يؤخذ بالتبعية في الشرع فإنه قل ما يسلم لنا أمر في هذا الدين، أن التبعية دائما تبقى عندما يكون الشيء المتبوع أقوى والتابع أضعف، هذا التابع حينئذ يلغى والمتبوع يقدم ويعتبر باعتباره أصل الحكم، أصل العقد، أصل القول، أصل العمل، هذا أمر معروف في الدين فلا يجب أن تقع الغفلة عنه، وإلا فإنه إذا لم تقع التبعية كما سبق أن ننبه على ذلك لا يمكن أن يصح لنا الإجارة، ولا يمكن أن يصح البيع، ولا يمكن أن يصح عقد النكاح لولا التبعية في الدين، ما صحت هذه العقود، إذ التابع ما يحمله من الصفات يمنع صحة العقد، التوابع إذا اعتبرت رجعت على العقد بالإبطال، مثلا أنت الآن تذهب إلى شخص فتستأجره ثم بعد ذلك تتصرف في ذاته وبدنه وتأمره فيتبعك، ولا يجوز له أن تذهب إلى أي مكان قبل أن يكمل العمل الذي اتفقت معه، هل يجوز أن تملك الإنسان الحر تصرف فيه؟ لكن ما كانت المنفعة هي التي اشتريت تبعها تصرف في الجسد بالأوامر والنواهي، وكذلك مثل البيع، كيف يمكن لك أن تشتري بقرة وأنت تريد حليبها؟ لو اعتبرنا هذا الحليب أنك تنوي شراءه لا يجوز، لأن هذا شراء مجهول غير مقدر غير معين غير معروف، لكن لما عقد على الدابة بيدتها تبعها الحليب وتبعتها أن تحرث بها وتبعها منافع كثيرة. إذن فمسلك التبعية في الدين هو الأساس في الإباحة في كثير من المواضع التي يقع فيها التحريم. إذن فإن نوى أن يحلي سيفا أو أن يتخذ حلالا للمرأة كان هذا هو الأصل في هذا الفعل، ثم بعد ذلك نوى تبعا لذلك أن يعطف عليه إخراج الزكاة من هذا المكسور، فهذا لا إشكال فيه. ودائما ترتيب راه أصل في الجواز، ولو لم يقع الترتيب سيقع التحريم، وهذا أمر يجري في العبادات ويجري في المعاملات. فالشخص قد يكون يصلي مثلا من أجل الرزق، لكن لا يصلي من أجل الرزق، يصلي صلاة باعتبارها فرضان واجبان عليه، ولكن يجوز له أن ينوي في ذلك أن يسهل الله له الرزق. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وكان بعض السلف إذا دق به العيش يوقد أهله للصلاة. قد تقولوا كيف يمكن النية تدخل في العبادة؟ هنا ترتيب، يأتي العبادة باعتبار عبادة لله وأمرا واجبا، ثم يعطف عليه المقاصد الأخرى، هذا لا يضر. كما مثلا في الزكاة، فكون الإنسان مثلا يعطي الزكاة باعتباره أمرا واجبا، ثم يريد بذلك أن يعلم الناس بأنه يعطيها لمقاصد شرعية معينة، لا يضر. وكذلك كثير من الأشياء الآن يعتبرها الناس من الرياء ويعتبرونها من مبطلة العمل، وليست كذلك، وليس الأمر كذلك، بل تنطبق عليها قاعدة التبعية. فأمران مهمان في فهم الدين، أمر التبعية وأمر ما يرد بعد الوقوع. لأن كون الإنسان مثلا قد أتى أمرا شرعيا امتثالا لأمر الله، ثم بعد ذلك رجا من وراء هذا أمورا تتبع هذا الفعل، هذا لا يؤثر في العمل. أن يقوم الإنسان مثلا الليل وهو يريد أن يتقرب إلى الله ويرى أن ذلك من سنة الأنبياء، وكان هذا هو الحافز الأصلي والدافع، ثم بعد ذلك يحب أن يظهر ذلك عليه في هذه الدنيا من بركات هذا العمل في جسده في بدنه في صحته في أحواله، هذا لا يضر، أن هذا من فضل الله. وطلب العمل بفضل الله يدخل فيه طلب الجنة بالعمل. وما الفرق بين من يطلب الجنة بالعمل ومن يطلب الجزاء في الدنيا بالعمل إذا كان هذا الأمر الأساس فيه طاعة الله وامتثال أمره؟ فما الفرق بينهم؟ إن اختلاط هذا في المزاج النفسي يؤدي إلى أن تعتبر كثير من الأعمال المباحة المطلوبة شرعا من باب الرياء ومن باب خلط العمل الفاسد في النية الفاسدة بالعمل الصالح. وسبب كذلك كذلك ما يرد بعد العمل، هذا لا يضر. محمدة الناس إن لم تكن مقصودة ثم بعدما حميت تحسست بالراحة، لا يعتبرونه كالرأي يقر على العمل بالبطلان. حتى لو فسدت نيتك بعد العمل لا يؤثر، هذا هو المشهور عند العلماء. لو أنك مثلا أتيت بنيت مسجدا لوجه الله وأتممته، ثم بعدما أتممته ومضى زمان على إتمامه تريد أن يذكرك الناس ويحمدونك، لا يضر، سلك ملات خرجت من العبادة خلاص كملات صافي، محل التأثير مفقود. ولذلك إذا كانت التبعية قد حصلت في أمرين فلا بد أن نعتبر هذا الميزان، أن الممنوع قد يكون مطلوبا إذا تحقق الترتيب الشرعي في الأمر وحصلت التبعية على وجهها المطلوب. أما إذا قدم الشيء الذي يجب في الأصل أن يكون ثانويا على ما يجب أن يكون أوليا فهذا يؤدي إلى بطلان العمل. وهذا الذي يجري في هذا وهذا هو الذي يجري في هذا الذي ذكرناه من التبعية. قال رحمه الله: ووجب على المزكي نيتها، أي نية الزكاة عند عزها أو دفعها لمستحقها. ووجبت نية الزكاة. يرد في هذا المقام جملة من الصور. الصورة الأولى متى يجب إحضار هذه الزكاة. الصورة الأولى الشخص مثلا يأخذ الزكاة ثم يعينها ثم يخصها بمكان معين يفردها عن ماله قال كم عليه من الزكاة فعدم عليه ثم إنه عزله في مكان معين. هذه هي الزكاة. ولما أراد أن يعطيها لم يستحضر الزكاة عزبت عنه هذا. الراجح في هذا أن له نية كافية أن نيته كافية خلاص لما أخرجها بنية الزكاة وعزلها عن ماله مفردة ثم بعد ذلك أخرجها بدون أن يستحضر النية في ظرف الإخراج فهذا لا يضر. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون الشخص قد أعطى الزكاة ثم نوى أنها زكاة قد أعطى المال ثم نوى أنه زكاة هذه النية لا تنفع أنه لم يستحضر النية في وقت التأثير الذي تنفعه فيه. ولهذا النية تجب عند العزل أو عند الإعطاء هذا أول. وعلى من تجب هذه النية؟ أما المزكي فيدفعها إلى من ينوب عنه وعلى الذي يخرجها أن ينوي أنها زكاة. ربما يكون عند في جيبه مال فيحمل ويدفعه للناس فإن لم ينوي فيه أنه زكاة فإن ذلك لا يجزئ فإن تلك النية لا تجزئ ويكون دفع المال هنا ليس على وجه الزكاة. إذن لا بد من نيتها إما عند العزل وإما عند الإخراج. قوله ووجب على المزكي أي عن نفسه أو عن صبي أو مجنون نيتها بأن ينوي أداء ما وجب في ماله أو في مال محجوره ولو نوى زكاة ماله أو مال محجوره أجزأه كما قال سند. والنية الحكمية كافية فإذا عد دراهمه وأخرج ما يجب فيها ولم يلاحظ أن هذا المخرج زكاة لكن لو سئل ما يفعل لأجاب أن هذا زكاة ماله أجزأه. إن قلت إن إذا كانت النية الحكمية كافية فما المحترز عنه بقوله ووجب نيتها؟ قلت المحترز عنه ما لو كانت عادته يعطي زيدا كل سنة دينارا مثلا فلما أعطاه له نوى بعد الدفع الزكاة كذا قرر شيخنا. نعم بعد الدفع الزكاة لا تؤثر لأن نية الكار في الإسلام لا وجود لها إلا في بعض الصور المستثنات. أن تقر النية على ما سلف لتغيره هذا ليس أصلا في الدين وإذا وجد في بعض الفروع فذلك لأدلة قضت بالاستثناء فيه فقط هذا نادر في الفروع. أن تحضر النية الآن وترجع على الفعل السابق هذا نادر. إذن قلنا بأن النية تجب في إعطاء الزكاة وهذا الشخص الذي ينوي عن نفسه أو عن صبيين أو عن مجنونين وقد سمعتم المسألة فلا حاجة إلى استرارها. نعم. قال رحمه الله ولا يشترط إعلامه أو علمه بأنها زكاة بل قال اللقاني يكره إعلامه لما فيه من كسر قلب الفقير وهو ظاهر خلافا لمن قال بالاشتراط فإن لم ينوي ولو جهلا أو نسيانا لم يجزه. إذا أعطيت الزكاة للشخص فلا في الأصل أن لا يخبر بها لأن في إخباره بها نوع من كسر نفس الفقير والمسكين كل حال في الزمان الذي تكسر فيه قلوب المساكين وعقولهم. أما الآن فلو قلت له إنها جئت بها من كذا ما كسر قلبه ولا نفسه لك أرى بارك الله. على كل فهذا الذي ذكره اللقاني هنا المقصود به هنا هو العلماء. هذا الذي ذكره اللقاني هنا فيه ما يمكن أن يعتبر وصفا نسبيا فإذا ما علمت أن هذا الشخص لو سمع بأنك تقول هذه الزكاة سينكسر قلبه في الوجه أن تمنع من ذلك. ثم إن الأصل في مثل هذا أن لا يقع التصريح به والنية في هذا الأمر كافية. أما من يقول باشتراط ذلك فهو فقط أراد أن يجعل هذا الفعل العبادي بمثابة العقد، هذا في الحقيقة بعيد من التحقيق الفقهي، لأن الذي يشترط فيه تصريح العقود التي شرط فيها ما شرط فيها ما شرط عند من يرى ذلك. أما العبادة فالأصل فيها عدم التلفظ بها نهائيا، فلا يقول مثلا صلاة الظهر ولا صلاة الصبح ولا صلاة المغرب ولا إني نويت صوم رمضان، ولا تنوي وتستمر، فتنوي الصلاة وتنوي الصوم وتنوي الزكاة وتنوي الحج وهذا كافي. فإذا حصل هذا في القلب فهو الذي يتعلق به الغرض. نعم. هو هذا الأصل الذي يعطي يجب عليه أن يحقق المناط، يجب عليه أن يعلم أن هذا الذي يعطي له هذه الزكاة قد استكمل شروط الاستحقاق. فإن كان يشك في أنه هاشمي أو أنه عبد أو أنه ممن لا يستحق الزكاة فالوجه هو أن يسأله، لا أن يعطيه الزكاة من أجل، لأنه إذا أعطاه الزكاة وشك في أنه هاشمي أو شك في أنه عبد فالزكاة لا تجزي، الحكم هنا يسقط هذا الأمر. إذن في الوجه هو ما سبق ذكره. إبراهيم اللقاني صاحب ماذا؟ صاحب الزوهرة، جوهر التوحيد. نعم. قوله فإن لم ينوي أي لا عند عدها ولا عند دفعها، وإنما نوى بعده أو قبله ما لم تجزه. ومن هنا يعلم أنه إذا نوى رب مال بما يصرف منه الزكاة لم تفده هذه النية، لأن شرطها أن تكون عند عدها أو دفعها. ماذا هو الأصل في المسألة؟ قال رحمه الله ووجب تفرقتها على الفور بموضع الوجوب، هو الموضع الذي جوبيت منه في حرث وماشية إن وجد به مستحق، وفي النقد ومنه عرض التجارة موضع المال. وقبل أن ننتقل إلى هذا الفرع نكمل مسألة النية هنا بما إذا أخرجه من ينوب عنه، هل يعتبر هذا الأمر كافيا في إسقاط الزكاة على هذا الشخص الذي وجبت عليه؟ إنسان مثلا يعلم أن عليك الزكاة فأخرجها نيابة عنك، بحث الفقهاء في هذه المسألة من جهتين. الجهة الأولى بحث في حقيقة الزكاة، هل هي من العبادة البدنية أو من الحقوق المالية؟ من التفت إلى جهة أنها من الحقوق المالية ألحقها بالمغصوب والوديعة والدين فقال بجواز ذلك بناء على أن الزكاة مثل المغصوب. فلو جاء شخص مثلا وأخذ شيئا غصبته ونقله إلى غيرك وأعطاه له فالغصب قد سقط عنك، والحق رجع إلى صاحبه، والإثم ارتفع بذلك، يعني الإثم في ذلك الظرف لا في الظرف السابق. وكذلك الوديعة والدين أيضا، لو أدي عنك من غير أن تعرف ومن غير أن تقصد سقط الدين، ولكن هل الزكاة تلحق بالحقوق المالية؟ فيقال بأنها لو أداها عنك إنسان من غير أن تكون عالما بذلك ولا قاصدا إليه يكون أمرا كافيا في سقوط الطلب وبراءة الذمة من هذا الحق عليك. الراجح عندهم أن الزكاة فيها شائبة التعبد، ولذلك مالوا غلبوا النظار في هذه المسألة إلى أنه لو أخرج عنه من غير أن يأذن له ومن غير أن يكون عالما بذلك على وجه يكون فيه قاصدا فإنه لا تجزئه ويجب عليه أن يعيدها. ثم نظروا في الصديق الذي يكون على الدوام يؤدي عن هذا الشخص الحقوق التي تجب عليه، فبعضهم قال بأنه ينزل منزلة المزكي الصديق من عادته أنه كان يقوم مقامك في الحقوق والواجبات. قالوا بأن هذا ينزل منزلة المزكي، ويجوز أن يفعل ذلك فيصح منه ولا يضر. هذا وجه. الوجه الثالث هو أن من الناس من قال بأنها لا تجزئ على الإطلاق إلا إذا كانت ممن أعطاها، فليست من الحقوق المالية، ولا يقبل فيها أن يؤديها صديق اعتاد أن يؤدي الحق، هذا بل لابد من أنها عبادة. وعلى كل حال الزكاة اختلف فيما تلحق به، تلحق بالعبادات البدنية أو تلحق بالحقوق المالية، مسألة فيها خلاف مشهور. والتقسيم المشهور هو الذي أورده قرافي في الفروق، من أراد أن يرجع إلى ما يقبل النية والنيابة وإلى ما لا يقبلها، ولما تجب فيه النية وما لا تجب فيه، فلينظر في ذلك المقام. وبعضهم قال وما هي إلا مثل نحر الأضحية. قال مثل نحر الأضحية، فإذا جاء مثلا صديق إلى البيت أو أخ أو كذا ووجد الأضحية يوم العيد بعدما صلى الناس العيد وذبح نيابة عنك، فهذه الأضحية قضاء بأنها تصح وتكون قربة. لكن بعضهم أبدى هنا فرقا يمنع من القياس، وهو أن الأضحية تعينت بعينها للذبح، أما هذا المال المصروف للزكاة فهو غير معين، ففرق بين الأضحية والزكاة بهذا الفارق. وهنا مسرح النظر قد تمهد لمن أراد أن يتأمله. وواجبت فرقتها، هذا الشيء وصلنا له ياك، وواجبت فرقتها بمكانها، وهذا أمر مهم جدا، لأنه يكثر السؤال عنه. المالكية مذهبهم أنه يجب أن تفرق بالمكان الذي استخرجت منه، أخذت منه، سواء كانت زكاة حرث أو ماشية أو مال، هذا هو الأصل. ثم استثنى من ذلك أن تنقل حيث لا يوجد محتاج، حيث لا يوجد محتاج في ذلك البلد. وأجمعت الأمة على أنه إذا فقد من يستحقها في البلد وجب أو جاز أن تنقل إلى غيره من البلدان، ولكن المالكية قيدوا هذا بالأقرب فالأقرب، فالأمر عندهم ليس على إطلاقه كما في البلاد المذاهب الأخرى. إذا فقد الفقراء في هذا البلد نظر إلى أقرب بلد، ثم إلى أقرب بلد، ثم إلى أقرب بلد، وهكذا حتى تفرق. هذا هو الذي ذكره. أو هذا الاستثناء الثاني، أن تنقل إلى أعدم أفقر، يوجد بالبلد فقراء ولكن يوجد من هو أفقر منهم في بلاد أخرى، تنقل إليه إلى ذلك الأعدم. وهل تنقل كلها أو أكثرها؟ الأمر فيه سعة، مدى بين الأكثر قال لا تنقل كلها وإنما ينقل أكثرها، ومنهم من قال بأنها لا لا لا إشكال في أن تنقل كلها. هذا ما ذكروه، وتمسكوا بما كان عليه الحال في الزمان النبوي، فإن الزكاة تفرق حيث تؤخذ. وأنت خبير بأن المالكية يقيدون بالعمل، مذهبهم التقييد بالعمل، فيقولون مثلا بأن الله تعالى قال في كتابه إنما الصدقات لمن؟ الفقراء والمساكين، ومقتضى ذلك عدم التقيد بأي زمان بأي مكان، هذا هو الأصل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه تفرق الزكاة حيث تؤخذ، هذا الذي جرى به العمل. ودائما جريان العمل عند المالكية يعتبر دليلا مبينا مفسرا، جريان العمل، وهو يكون على ألوان وصور. الأصل في الزكاة كما سبق ذكر ذلك أن تفرق حيث أخذت، وقد كان هذا هو الذي جرى عليه العمل في الصدر الأول من الإسلام، وتمسك المالكية بهذا الأمر واعتبروه هو الغالب العادي المستمر. نعم، يقدح في هذا العمل الذي تمسك به المالكية ما ورد من أن الصدقات كانت تأتي من خارج المدينة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرقها في أصحابه، هذا معروف، تأتي من البحرين. وفيه أظن حديث قبيصة بن بخلاف اسم الصحابي الذي قال حملت في زمين باسم حمالة فأتيت فقال اجلس حتى تأتينا الصدقة، هذا حديث. إذن فهذه الصدقة كانت تنقل من بلاد بعيدة إلى المدينة وتفرق. قد تقول تحتمل أن يكون لا يوجد من يستحقها ويوجد كذا، اسم الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس حتى تأتينا الصدقة، قبيصة بن مخلاف الهلالي. مهم، هذا معروف في الزمان الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تأتيه الصدقة. فأين هو هذا العمل الذي تمسك به المالكية؟ ومن ثم قال بعضهم بأنه يجوز أن تنقل. أولا نضبطوا المذهب، نضبط المذهب أولا. قال المالكية تفرق في مكان أخذها. ما هو المكان؟ ما هو خارج عما تقصر فيه، هذا هو المكان. كل ما هو داخل تحت ما تقصر فيه الصلاة هو المكان. يعني 80 كيلومتر هنا، 80 هنا، 80 هنا، 80 هنا، هذا كله يسمى المكان في عرف المالكية. ولا تخرج عن مكان الزكاة إلا إذا تجاوزت ما تقصر فيه الصلاة، هذا هو المكان عنده، هذا أول. واستثنوا من الخروج عن المكان ب واشترط أن تنقل إلى الأعدم، قد قدمنا ذلك، أفقر شديد الفقر، هذا أول. وثاني فقد من يستحقها بمكان الإخراج، هذا الثاني عنده. جيد، ما الذي تمسك به المالكة فيما ذهبوا إليه من هذا الأمر؟ قالوا العمل، العمل العادي المستمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخرج الزكاة تفرق في زمانه، دخل الزكاة تفرق في محله، وجرى عليه العمل في عهد أبي بكر، وكذلك كان أمره في عهد عمر، كانت تفرق في موضعها. ولكن يوجد ما يدل على أن زكوات بعض البلدان كانت تأتي المدينة في زمن التابعين، في زمن الخلفاء. بن مخارق، قبيصة بن مخارق الهلالي، هذا هو اسم ذلك الصحابي. خلاصة الكلام أن الملكية تمسكوا بهذا، ولكن هذا العمل الآن غير مسلمين. أن كما سمعتم الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتتنا الصدقة، وهذا دليل على أن الصدقة الزكاة كانت تأتي المدينة من خارجها. ثانيا أن في زمن الخلفاء أيضا تأتي الزكاة إلى المدينة وتفرق على المساكين والمحتاجين فيها. إذن هذا العمل الآن فيه ما فيه، هذا أولا. لكن ماذا لو أن المرأة مثلا أخذ الزكاة وأخرجها من غير هذه الشروط التي ذكرها المالكية، هل تجزئه؟ جمهور العلماء، بل حكى ذلك بعضهم في الإجماع، أن من أخرج الزكاة عن محلها ونقلها إلى بلد بعيد تجزئه وتسقط عنه، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الفقهاء. وأنت إذا أخذت القول، إذا أردت القول الراجح الصافي هو أن الزكاة تنقل إلى سائر بلاد التي فيها المحتاجون والفقراء والمساكين ما دام شيء من الرجحان قد ظهر في هذا النقل. ولذلك الحنفية قالوا وتنقل إلى القريب، الحنفية تنقل إلى القريب لما في ذلك من الصدقة والصدقة، وتنقل إلى طالب العلم في أي بلد وجد لأن في عانة على رسالته، وتنقل إلى معلم يعلم الناس الدين أينما وجد سواء كان في بلد إخراجه في غيره، والذي يظهر بالأدلة أن هذا هو الراجح، أن هذا هو الراجح، أن هذا الذي تمسك به الملكة هنا من أنه عمل كذا مخروق بهذا الذي ذكرناه من أن الزكاة كانت تأتي المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن التابعين وتفرق على الناس، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يوجد في ذلك البلد من يستحق ومن لا يستحق. نعم خالف في ذلك عمر بن عبد العزيز الذي قالوا بأنه رد زكاة جاءت إلى المدينة إلى خراسان، لما جاءوا بالزكاة قالوا ردوها حيث أخذتموها وفرقوها، فقال له من أتى بها ما أتينا بها حتى لم نجد من يقبلها. إذن فمقتضى هذا أنه إذا رأينا أن النقل إذا كان لمصلحة شرعية هو الذي يرجح، ثم نظرنا في أن من أخرجها ونقلها من غير اعتبار هذه الشيء الذي يكون الملكة أيضا مجزئة على القول الراجح، إذن فنقل الزكاة من بلد إلى بلد تعرف فيه الفقراء والمحتاجين والأقارب والمساكين ومن هو أولى بها كالأصلحي والأتقى والأنقى، فلا بأس بذلك ولا حرج، وهذا هو الراجح والقول المصفى الذي يجب أن يؤخذ به في هذه المسألة. وبهذا نختم هذه الحصة.